أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وآله وصحبه. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران، الدرس 51، أنواع لطائف الاستعارة. الأول: محتملة المكنية والتصريحية. قال المصنف رحمه الله: ذات احتمالين من اللطيف. الشرح: قال رحمه الله: ذات احتمالين من اللطيف. ذات أي استعارة صاحبة احتمالين، أي احتمالها مكنيتان واحتمالها تصريحيتان. من اللطيف خبر لقوله ذات احتمالين. ذات احتمالين أي استعارة صاحبة احتمالين، أي احتمالها مكنية واحتمالها تصريحيتان. من اللطيف خبر لقوله ذات أي معدودة من النوع الحسن الجميل. مثال هذه الاستعارة التي تحتمل المكنية وتحتمل التصريحية وتعد وتعتبر من اللطيف من الحسن الجميل، مثالها قول زهير بن أبي سلمى، تقدم شيء عن ترجمته: صح القلب عن سلمى وأقصر باطله وعري أفراس الصبا ورواحله. فرس جمع فرسين، ورواحل جمع راحلتين، وهي البعير القوي. والمعنى، معنى هذا البيت لزهير بن أبي سلمى: رجع قلبي عن حب محبوبتي سلمى، وكف عن الانشغال بما لا يليق من الهوى والجهل إبان الصبوة والفتوى. فنتج عن رجوعه عن كل ذلك إهمال الأسباب كالخيل والمال والعوان، فنتج عن ذلك إهمال الأسباب التي تبلغ إليه حب سلمى، وذلك كالمسافر الذي كف عن السفر إثر قضاء الحاجة منه، فنتج عن ترك سفره إهمال أسبابه وآلاته التي تستعمل فيه كتجريد فرسه من السرج وتجريد راحلته من الرحل. والاستعارة التي توجد هنا تحتمل أن تكون مكنيتان وتحتمل أن تكون تصريحيتان. ومعلوم أن الاحتمال معناه أن إحداهما متى ثبتت انتفت الأخرى، هذا هو معنى الاحتمال. قلت: والاستعارة التي توجد هنا تحتمل أن تكون مكنيتان وأن تكون تصريحيتان. فإذا كانت مكنية فلا توجد معها التصريحية ولا تجتمع مع التصريحية، وإذا كانت تصريحية فلا تجتمع معها المكنية. هذا هو معنى الاحتمال. فالاستعارة التي في هذا البيت تحتمل أن تكون مكنيتان وتحتمل أن تكون تصريحية. الاحتمال الأول: أن الشاعر زهير إذا شبه الصبا، بمعنى الصبو والفتوة، إذا شبه الصبا بجهة من السفر كالحج والغزو والتجارة، وجعل الأفراس والرواحل لازمين من لوازم المشبه به المحذوف الذي هو السفر يدلان عليه، فإن تلك الاستعارة مكنية ولا توجد معها حينئذ تصريحية. الاحتمال الثاني: أنه إذا شبه القوة الحاصلة للنفس في استيفاء إلى ذاتها. إذا شبه القوة الحاصلة، القوة هي الحدة الشديدة التي تميل بالنفس إلى مباشرة الملذ والشهوات. قلت الاحتمال الثاني أنه إذا شبه القوة الحاصلة للنفس في استيفاء إلى ذاتها، إذا شبهها بالأفراس والرواحل فهي تصريحية، ولا توجد معها مكنية، فهذا هو معنى الاحتمال على هذا الاعتبار. والجامع في الاحتمال الأول الاشتغال التام ومقاسة الصعاب، والجامع في الاحتمال الثاني الظفر بالمراد. التقرير في الاحتمال الأول هكذا: شبه الصبا، بمعنى الصبوة والفتوة، شبه الصبا بجهة من جهات السفر كالهج بجامع الاشتغال التام ومقاساة الصعاب في كل. واستعير لفظ المشبه به وهو السفر للمشبه وهو الصبا، وصرح بالمشبه وطوي ذكر المشبه به ورمز إليه بذكر شيء من لوازمه وهو الأفراس والرواحل على طريق الاستعارة المكنية. التقرير في الاحتمال الثاني ما يلي: شبهت القوة والحاصلة للنفس في استيفاء لذاتها بالأفراس والرواحل بجامع الظفر بالمراد في كل، واستعير لفظ والمشبه به وهو الأفراس والرواحل للمشبه وهو القوة الحاصلة للنفس في استيفاء لذاتها، ثم حذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية. وفي هذا القدر كفاية، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله تعالى لأجمع بتاريخ يوم الاثنين 22 من يونيو سنة 2020 من الميلاد، الموافق 30 من شوال عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.